يعني المسلم الكامل والمهاجر الكامل. الله أكبر. نعم الله أكبر. نعم. أخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الحديث الآخر أي الإسلام أفضل. قال أن تقرأ السلام وتطعم الطعام. تقرأ الطعام وتقرأ السلام على من عرفت من لم تعرف. نعم الله أكبر. نعم. أخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن ميمون بن سياح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأثل ذبيحتنا فذلكم المسلم. كما جاء معنا في حديث أنس عند البخاري. حسن إسلام المرء. أخبرني أحمد بن معلى بن يزيد قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنها. ومعنى حسن الإسلام يعني تام من كل شيء أسلم وتاب من كل شيء. أسلم من الشرك وترك الخمر كان يشربه وترك الربا كان يعمله هكذا يعني أسلم إسلاما كاملا فإن هو فله ما قصر له. أما إن كان أسلم من الشرك ولكن بقي على أعماله السيئة فيؤخذ بالأول والآخر. أي الإسلام أفضل؟ أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه قال حدثنا أبو بردة وهو بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. من أحسن في الإسلام؟ ما هو داخل في الإسلام يجب ما قبله؟ نعم. أو زاد على هذا تبديل السيئات حسنة؟ الإسلام يعني ما قبله من الشرك والمعاصي التي ما تاب منها تبقى. وإذا أسلم من كل شيء وأسلم من كل شيء عفى الله عن الجميع سبحانه وتعالى. أي الإسلام خير؟ أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا في الصحيحين. الله أكبر. نعم. السلام أم على المسلمين فقط؟ في بعض الألفاظ يقول من المسلمين. فعام أم على المسلمين فقط؟ السلام. نعم يعني على المسلمين. البدء على المسلمين. على من عرفه ولم تعرف يعني من المسلمين. أما الكفار لا يبدأون. الفرق حسن الله بين ترجع أي الإسلام أفضل وأي الإسلام خير. المعنى واحد. بس مقصود المؤلف بين الروايات بين اختيار الروايات. نعم. الأولى أي الإسلام خير من سلم المسلمون من لسانه ويده والثاني تطعم الطعام وتقرأ. المعنى واحد. أي الإسلام خير وأي الإسلام أفضل كل. نعم. صلى الله. على كم بني الإسلام؟ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا المعافى يعني بن عمران عن حنظلة بن أبي سفيان عن أسلمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له ألا تغزو؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان. يعني ليس الجهة من الركن من أركان الإسلام لكن فيها فضل عظيم وخير كثير. نعم. البيعة على الإسلام. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عز وجل فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الله أكبر. من أذبحه الله في الدنيا كان كفارة له من حدود كفارة لأهله ومن ستره الله فأمره إلى الله. نعم. على ما يقاتل الناس. الله أكبر. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا